شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم الحمد لله الذي أكرمنا بمجاورة بيته وتفضل علينا ببلوغ حرمه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يكرمنا بمنه وعطائه وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد أيها الأكارم، فحديثنا اليوم يرويه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. هذا الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الصحابي الأنصاري، رواه رسول ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فيه حكما من الأحكام المتعلقة بالبلد الحرام، وهذا الحكم مرتبط بالدرجة الرئيسة بخصيصة الأمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأخبر أنها أحد خصائص هذا البلد الحرام. وقلنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمن بالنسبة لمكة في 5 آيات في القرآن العظيم، منها قول الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، ومنها دعاء خليل الله إبراهيم لهذا البلد الحرام، فكان دعاؤه الأول بعد أن وضع زوجه هاجر وابنه منها إسماعيل عليهما السلام عند الكعبة، فعندما أبعد عنهما اتجه باتجاه البيت ودعا دعاءه الأول قائلا فيه كما ذكر الله عز وجل: واجعل هذا بلدا آمنا. ثم عندما أصبح هذا المكان بلدا وسكنه الناس وأصبح عامرا بالناس، جاء الخليل عليه السلام في زيارة أخرى لهذا البيت الحرام، وأيضا دعا بدعوة ثانية صدرت أيضا بالأمن، فقال كما ذكر الله عز وجل: واجعل هذا البلد آمنا. ففي الآية الأولى نكر البلد لأنه لم تكن مكة بلدا فدعا لها بأن تكون بلدا، وأراد أن يكون هذا البلد الذي دعا بأن يكون أن يكون أول صفة من صفاته الأمن. وعندما صار بلدا وأهل بالسكان أيضا كان أول دعوة دعاها لمكة وأهل يكون هذا البلد آمنا. فأول دعوة دعاها بعد أن صار بلدا أيضا أن يكون هذا البلد آمنا. وامتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهذه النعمة أيضا نعمة الأمن، فذكر الله عز وجل في سورة قريش في آخرها أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأقسم الله عز وجل على أمن هذا البلد، فقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذه خمس آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمن مكة. والله سبحانه وتعالى قضى وقدر وحكم بأن هذا البلد بلد حرام، فكل ما هو داخل حدود الحرم فهو حما لله جل جلاله، حما الملك سبحانه وتعالى. وما من شك أن الرب جل جلاله وهو العظيم القوي القاهر جل جلاله، من عرف الله سبحانه وتعالى يهاب أن يتعدى حدوده وأن يهتك حرماته وأن ينتهك حماه. فأصبحت مكة بساط الملك، ولا يستوي أبدا من عصى على بساط الملك ممن يعصيه خارج البساط، فمكة بساط الملك. وأرادها الله أن تكون آمنة، فبفضل منه وجود منحها أمورا عظيمة في تحقيق هذا الأمن، وأمورا كبيرة تحقق للناس أمنهم في هذا المكان. والأمن أعظم ما يطلبه الإنسان، وفقد الأمن أكثر ما يشكل على الإنسان، فإن الإنسان بالأمن يرتاح ولو مع قلة الطعام ولو مع قلة المال، ولكن لو كثر الطعام وكثر المال وقل الأمن لا راحة للإنسان ولا هناء. فكان الأمن ضرورة من الضروريات، سواء كان هذا الأمن يتحقق منه الأمن على بدن الإنسان ونفسه، أو الأمن على عرضه وماله، فكل ذلك من الضرورات. وأيضا أعظم من ذلك الأمن على دين الإنسان. فالله جل جلاله أمر ببناء هذا البيت هنا ليكون قبلة للناس، وجعله قياما للناس، وجعله هدى للناس، وأمر خليله عليه السلام إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، ووعد بأنهم يأتون من كل فج عميق، والناس يجتمعون من أماكن مختلفة وعلى ثقافات مختلفة وعلى لهجات متعددة. وما من شك أن هذا الاجتماع بهذه الكيفية يكون مدعاة لوجود الشجار والنزاع، ولا يؤمن أن يكون الفتك من بعضهم ببعض، فإن الناس يجتمعون بأعداد كبيرة في هذا الوادي في لحظة واحدة ولم يسبق لأكثرهم أن لقي بعضهم بعضا، فيجتمعون في هذا المكان. لذلك كانت قضية الأمن القضية الأولى التي جاء الدعاء بها، وجاء ذكر أنها خصيصة، وجاء عطاء الله عز وجل لمكة في هذا الأمر. ثم يأتي بعد ذلك هذا التشريع العظيم من لدن رب الأرباب جل جلاله، شرعه للناس القادمين إلى هذا المكان، فكان ذاك التشريع حال تطبيقه يؤدي أرقى مستوى للأمن في أي بلد على ظهر الأرض. لو كان أهله كلهم مستقرون فيه، فكيف في بلد يجتمع الناس من أقاصي الدنيا بهذا التنوع والتفاوت الكبير؟ ثم لو طبق ذاك التشريع لكان تحركهم في هذا المكان آية في الأمن، فيكون بذلك متى من قاد أهل الإسلام لهذا التشريع وأبرزوا هذا النموذج الراقي في مدنية أهل الإسلام، كان في ذلك ما يقيم الحجة على الناس ويبهر عموم الناس حتى أهل الكفر، ويكون في ذلك مدعاة لإسلامهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. فإن التشريع الذي حقق في هؤلاء الناس الذين اجتمعوا بهذه الكيفية، ثم يكون بينهم تمام الأمن، ثم تمام التراحم والتعاطف، ثم تمام التكامل والتآلف، فهذه تكون آية من الآيات. فهكذا يريد الله أن يكون حال الناس في حرمه. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في جانب الأمر القدري كم وضع في قلوب الناس من الإجلال والتعظيم لهذا البيت والهيبة له، فكم ممن يجد في قلبه من الخشية والخوف عندما ينظر إلى هذا البيت المعظم، وكم ينكبح من شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء عندما يقترب من هذا البيت ويقترب من حمى الملك ويرى حدود الحرم. ثم ننظر بعد ذلك أيضا إلى التشريعات، عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا هذا المكان، وتجد أنه يحاط بالتوجيه وبتحريك النفس نحو العمل الصالح، فإذا به يؤمر بأن يتطهر، وللطهر أثر في كبح النفس عن الأذى وأذية الآخرين، والطهارة لها أثر في إبعاد الشيطان عنك، والشيطان هو الذي يوسوس لك لأذية الناس. ثم تؤمر بأن تختار النفقة الحلال، والجسد الذي ينبت من مال طيب فإن الشيطان أبعد ما يكون عنه، وإن دعا استجاب الله له. فيؤمر الإنسان بأن يختار النفقة الحلال للحج، ثم يأتيه الإخبار بأنه من يوم أن يخرج ومن يوم أن يضع قدمه على دابته يبدأ حساب الحسنات له مهما كان بعده عن بيت الله الحرام. وإذا بالنفس بدأت تشعر أنها دخلت في عبادة عظيمة، وإن كان بعدها عن مكان فعلها يبعد آلاف الكيلومترات، فتبدأ النفس تتهيأ لهذا المقدم العظيم. ثم يظل هذا الإنسان سائرا إلى بيت ربه حتى إذا ما اقترب من هذه المواقيت التي تبعد عن مكة مسافات أقلها قرابة 50 كيلومتر، فإذا ما وصل فهناك يحدث للإنسان حدث عظيم ويطلب منه أمر كبير، وهو أن يغير لباسا اعتاده عشرات السنين، وأن يلبس لباسا آخر لم يعهده في حياته، ويظهر به أمام الناس على صورة لم يألفها في حياته. وكم لهذا الأمر من الأثر العظيم على نفس الإنسان، وأنه وإن كان يكون منه شر في حياته السابقة وعمل إساءة في سابق أيامه، فإنه خلع ذلك مع لباسه الذي جاء به من بلده ليلبس لباسا لا يلبسه في أي مكان، ولا يطلب منه أن يلبسه تعبدا لله في أي مكان إلا عندما يريد بيت الله الحرام، فيكون لهذا اللباس من الأثر العظيم على نفس هذا الإنسان في أن يغير أسلوب حياته وطريقة عمله، وأن يتجه لأمر آخر غير الذي كان يعمله في سابق أيامه. ثم ماذا؟ ثم يطلب منه أن يلهج بالذكر. والذكر ما أعظم تأثيره على القلب، كم نغفل عن قيمة ذكر الله جل جلاله. يا إخوة، إن الإنسان ميدان التعبد له هو هذه الحياة، عندما يتعامل مع الناس وعندما يتعامل مع هذه المخلوقات، وليست العبادة فقط هي مجرد هذه الشعائر التعبدية، فإن الشعائر التعبدية وإن كانت هي من أعظم العبادة إلا أنها لها وقت محدود. كم تأخذ الصلاة من حياتك اليومية؟ كم تأخذ؟ هل تأخذ ساعة؟ وبقية اليوم ما هو؟ فلذلك ميدان ومعترك الحياة هو الميدان الحقيقي لتحقيق عبادة الله. والشعائر التعبدية تؤدي أعظم زاد لك أيها المسلم لكي تنجح في ميدان الحياة فيكون عبادة لله. فالصلاة زاد تنهاك عن فحشائك ومنكرك، وأين الفحشاء والمنكر؟ هل هو في أثناء الصلاة؟ لا، بل المقصود عندما تخرج من صلاتك وتخالط الناس، جارك وزوجك وولدك وإخوانك وأقاربك وعامة المسلمين، عندما تعاملهم في تجارة وعندما تعاملهم كموظف، هنا يأتي دور هذه العبادة لتجعلك في كل هذه الأعمال عابدا لله عز وجل. ويأتي ذكر الله ليبني أمرا عظيما، ما هو؟ ليبني في نفسك وقلبك مراقبة الله، أن تستحضر أن الله معك وأن الله يراك، تستحضر معية الله، معية الإجلال والعظمة والهيبة والخوف والحياء من الله جل جلاله. فنجد سبحان الله عندما يفد الحاج ويخلع ملابسه وينوي نية الإحرام إذا به يأتي بذكر، حتى الذكر الذي يأتي به مخصص للوفود إلى بيت الله الحرام. فإن هذه التلبية إنما هي شعيرة للحج والعمرة، فحتى الذكر لم يؤمر بأن يكرر ذكرا كان يكرره في وطنه وفي بلده وفي داره، وإنما طلب منه أن يأتي بذكر خاص مرتبط بهذه الشعيرة، وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا به يجد أن هذا الذكر الذي لم يألفه قبل ذلك فيجد أن له وقعا عظيما على نفسه، وإذا به يتضمن هذه الكلمة الأولى لبيك، أجيبك يا ربي أنت دعوتني فجئت إليك، تركت كل ما أملك وتركت كل ما أحب وجئتك ملبيا، وطلبت مني أن أغير ملابسي فخلعت وغيرت، وطلبتني أن أناديك وأن أرفع صوتي فرفعت وناديتك وسألتك. ويعلم أن هذا ميقات مرتبط بماذا؟ مرتبط بهذا الحرم. ثم ماذا؟ ينهى أن يقتل الصيد، وكان قبل ذلك وقبل الميقات وقبل أن يحرم لو رأى صيدا جاز له أن يقتله وأن يأكله، لكن هنا يصبح أول أمر حلال محرم عليه، ويحرم عليه زوجه. فإذا رأى أن هذه المباحات، الأمر الذي يتغذى به في جسده الأكل، أن الصيد محرم عليه، وأن الطيب الذي يتطيب به محرم عليه، وأن زوجته وحلاله أصبحت محرمة عليه، ما هو أثر هذا الأمر عندما يتأمله هذا الحاج أو المعتمر الوافد إلى بيت الله الحرام؟ إذن أي مكان هو يقصد؟ إذا منع من هذه المحرمات، إذا عن هذه الأمور المباحات التي هي حلال له وأصبحت عليه ممنوعة، إذن كم سوف يكون لهذا من أثر عظيم على نفسه؟ فإذا ما اقترب من حد الحرم ورأى حدود الحرم، فإذا بذاك التوجيه الذي يبين له أنك الآن دخلت في بلد مبارك، في بلد غنم عظيم ليس على ظهر الأرض كلها مثله، وأنه الآن كل عمل تعمله فهو مضاعف، فمن تفتق ذهنه على هذا الفهم وأقبل على بلد فيها هذا الغنم، ما الذي سوف يشغل ذهنه؟ وبطبيعة الإنسان حريص على أن لا يفوته مغنم، فيصبح كل شغله كم سوف أكسب وكم سوف أربح من هذا الخير العظيم، ويتخيل في طريقه وهو قادم هذا الركب المبارك الذي تقدمه الأنبياء وهم وافدون إلى هذا المكان، وكم يكون لهذا من أثر أن يقتفي آثارهم وأن يتخلق بأخلاقهم وأن يعمل أعمالهم. فإذا ما دخل هذا الحرم أمر أيضا قبل القدوم لهذا المكان وهذا البيت أن يغتسل وأن يتطهر، ثم عندما يأتي أول شيء مطلوب منه وأول عبادة تطلب منه أن يطوف بهذا البيت، وهي أيضا عبادة لم يألفها أبدا في بلده، ولا يجوز له أن يفعل مثلها في أي مكان في الدنيا، فلا يطوف في أي مكان في الدنيا ولا يجوز له، فيأتي هنا ليطوف، فإذا به يؤدي عبادة ربما عشرات السنين ما فعل مثلها، فكم يكون لهذا من أثر في نفسه. ثم عندما نفسه متلهفة لأن يرى شيئا من الجنة، وأنه الآن يقدم على بلد ليس فقط يراه بل يمكن أن يلمسه بيده وأن يقبله بفمه، فإذا بالنفس مشتاقة أن ترى هذا الأمر، ويسمع أن هذا المكان وهذا الحجر سوف يسجل ليس القبلة التي يقبلها بل يسجل ما في قلبه من الصدق أو الكذب، وأنه الآن سوف إن قبل الحجر سوف يضع لنفسه شاهدا يوم القيامة إما بالصدق أو الكذب، فمن أراد ذلك هل سوف تكون نفسه متجهة إلى أذى أو إلى تعرض لإنسان بأن يؤذيه في بدنه أو ماله؟ فننظر سبحان الله إلى هذا الانتظام في التشريعات، كيف تتهيأ هذه النفس لتعيش في هذا الوادي بأعلى مستوى في تحقيق الأمن، بأعلى مستوى في تحقيق الأمن. ويشعر هذا الإنسان الذي استجاب أنه يتحاشى أن يؤذي أي إنسان بأي كلمة أو نظرة سوء، لأن هذه المعاني كلها كم كان لها أثر في نفسه. وفي هذا الحديث يأتي أيضا منع عما قد يؤدي ويحرك النفس نحو الأذى، وهو وجود السلاح. وجود السلاح، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، فإن الناس عند ازدحامهم فإن من الأمر الطبعي أن يحدث احتكاك في الأبدان أو غير ذلك، فقد تهوج نفس الإنسان الأمارة بالسوء أو يدفعه الشيطان، فلو كان معه سلاحه لربما استخدمه وآذى به. فلذلك جاء المنع أن يحمل الإنسان بمكة السلاح، لكي ينظر الناس بعضهم إلى بعض وليس هناك إلا ما يوجد الطمأنينة والسكينة والراحة والأمن. فنجد سبحان الله في مثل هذا النص وبالتأمل في انتظام هذه التشريعات ننظر إلى حكمة الله جل جلاله. أراد أن يكون هذا المكان آمنا، فننظر كيف جاء الأمن القدري وكيف جاء الأمن الشرعي ليكتملا في تحقيق الأمن في أحب البلاد إلى الله جل جلاله. ثم يبتلى الناس بهذه الأحكام ويعتبر منتهكها مرتكب لعظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، وأن انتهاك الحرمة هنا وارتكاب الجرم هنا ليس كغيره من بلاد الدنيا أبدا، فإن الذنب هنا مغلظ عظيم، بل إن من أهل العلم من قال أن الذنب هنا مضاعف مثل الحسنة 100,000، والنتيجة واحدة، فالذنب الذي يرتكبه الإنسان في مكة سواء قلنا مغلظ أو مضاعف النتيجة واحدة، أنه أثقل في الميزان، أنه أثقل في الميزان. فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان وأن يهيئ نفسه وأن يأخذ بنفسه بكل هذه الأحكام التشريعية، وعندما يأتي كل حكم يقف ويتأمل: لماذا طلب مني أن يكون إحرامي قبل 60 أو 70 كيلو أو أكثر؟ يعني ذو الحليفة كم تبعد عن مكة؟ قرابة 400 كيلو، والإنسان قد غير ملابسه، والجحفة تبعد ما يقارب 200 كيلو عن مكة، ويلملم تبعد قرابة 180 كيلو عن مكة، وقرن الثعالب يبعد ما يقارب 50 كيلو من مكة. إذن هذه المسافات البعيدة يقف الإنسان يسأل نفسه: لماذا أمرت أن يكون إحرامي من هناك وليس من عند الحرم؟ حتى يكون هذه مرحلة يبدأ الإنسان يعالج فيها نفسه ويكون مستعدا لدخول أرض الحرم على حالة من الهدوء والسكينة والطمأنينة والخشوع والخشية لرب البيت سبحانه وتعالى. فإذن هذا أمر أقول لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون هذا الخط إلى بيته مستمرا. ولذلك سبحان الله. كما أن هذا يؤمر به الوافد، انظروا كيف يؤمر الساكن بأن يتعامل مع هذا الوافد، وليس التكليف فقط لهذا الوافد بل حتى الساكن، لأن الساكن قد يجد ربما شيئا من الضيق عندما يأتي هؤلاء الناس الكثر ويجد ازدحاما، فإذا بالشارع الحكيم يهيئ نفوسهم وينقلهم نقلة أخرى، فأولا يخبرهم أن هذا الوافد إنما جاء ما جاء لأجل دنياكم، وإنما جاء لأجل الله جل جلاله ولابتغاء ما عنده. والأمر الثاني أن هذا الوافد لم يأتي بدعوتي لأجل أحد من البشر، وإنما الذي دعاه هو الله سبحانه وتعالى. ثم تهيأ نفوس المقيمين بأن يقال لهم إن هذا الوافد عنده غنم عظيم لا يقدر بالأثمان. وماذا عند الوافد؟ ليس المال، بل ما هو أغلى من المال، عنده دعوة مستجابة لا ترد. ثم تحرك نفوس المقيمين لأن يخدم هذا الوافد حتى تستجلب هذه الدعوة، فيقول عليه الصلاة والسلام: يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويقول العمار والحجاج: وفد الله دعاهم فأجابوه ويدعونه فيستجيب لهم. فعندما يسمع المقيم مثل ذلك، المفترض أن يقابل هذا الوافد أيضا بتعامل يوجد الأمن والطمأنينة والألفة. فننظر سبحان الله إلى هذا التشريع العظيم الذي أتى بهذه التشريعات وتحقق الأمن التام الأكمل على وجه الأرض عندما يستجيب له الناس الوافدون إلى البيت الحرام أو من سكن فيه، وعندما يتعاملون بمقتضاه. فإذا هذا مراد لله سبحانه وتعالى، كلف به الناس وأمر به الناس أن يتعاملوا بموجبه في بيت الله الحرام، حتى يكون هذا المكان فعلا من آمن بلاد الدنيا، بل يكون آمن بلاد الدنيا. هكذا يريد ربنا جل جلاله أن يكون حالنا عندما نكون في الأرض الحرام. ولذلك حتى المسجد سمي بالمسجد الحرام، سمي بالمسجد الحرام لكي يستحضر دائما الإنسان، والداخل الحدود سمي الحرم من التحريم، فالأرض الحرام والحرم والمسجد الحرام والبيت الحرام. إذن كل هذه المسميات أيضا لها تأثير، والبلد الأمين والبلد الآمن. فنجد سبحان الله في التشريعات، في الأسماء، في التوجيه للساكن والوافد، كل ذلك بما تكون نتيجته تحقيق الأمن، تحقيق الأمن. والأمن كما قلت أعظم المقاصد وأكبر ما تتميز به أي مدينة في الدنيا، أن الناس يجدون الأمن فيها، يجدون الأمن فيها. فلذلك عندما يسمع الإنسان ذلك دائما يرجع إلى نفسه وينظر إليها، كيف عمله، كيف حركته، كيف تعامله. ذلك عند الحجر الأسود إذا كثر الزحام وخشي الإنسان أن يؤذي الآخرين يمتنع حتى لا يؤذي، حتى لا يؤذي غيره. فإذا هذا الحديث يعطينا هذا التوجيه العظيم، ومع مجموع النصوص السابقة وغيرها الذي أشرت إليه، كل ذلك أقول نقف لنتأمل مصفوفة منتظم بعضها ببعض بمجموعها تحقق أرقى حركة مجتمعية في قضية الأمن، في قضية الأمن. فالله سبحانه وتعالى يريد ذلك، فلنري ربنا ما يحب منا بعد أن أكرمنا ببلوغ بيته والوصول إلى حرمه، فلنري الله ما يحب، فيحافظ الإنسان على لسانه، ويحافظ الإنسان في تعامله مع الناس، مع عموم المسلمين، فيحذر أن يتضرر منه مسلم، أو يتأذى منه مسلم، أو يتعدى على شيء ليس له حق فيه. رأينا كيف المال اللقطة، والتحذير على وجه الخصوص من لقطة الحاج، وأنه لا يتعرض لها ولا يتعدى عليها، ليكون فعلا هذا المكان مثلا في الأمن، مثلا في الأمن. فإذا هذا شيء من يعني مقتضى الحديث السابق. ثم الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. أيضا هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية مرتبطة بالأمن، وهي من الأمن القدري، فيخبر عن الدجال. والدجال مأخوذ من الدجل، الدجال مأخوذ من الدجل، وهو التمويه والكذب، مأخوذ من الدجل وهو التمويه والكذب. والمسيح الدجال هو آخر الدجالين 30 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم ظهور في هذه الأمة، فآخرهم هذا المسيح الدجال، فيخرج ويدعي الألوهية، يدعي أنه هو الرب والإله، والله سبحانه وتعالى يخوله أن يعطيه أمورا فيها إعجاز، ويكون ذلك امتحانا وبلاء للمؤمنين. فيكون مما يجري على يديه، مما يخوله الله، أنه يميت ويحيي، ويأتي بخوارق كثيرة كما ورد في الحديث، يأتي على المكان الخرب المقفر، وأهله أصابهم الجد، فيدعوهم إلى أن يؤمنوا بأنه هو الرب وهو الإله، فيؤمنون به، فيأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء فتمطر، فهو بلاء عظيم والعياذ بالله. والابتلاء حكمة الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى، وانتبهوا يا إخوة، هنا هذه 3 قضايا مهمة. الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فغاية خلقنا ما هي؟ أن نعبد الله، وخلقنا لحكمة. ما هي حكمة الخلق؟ الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا بد من البلاء، لا بد من الامتحان. والحكمة من حكمة الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فحكمة الخلق الابتلاء، وحكمة الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، ولا بد من البلاء. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالحكمة من الوجود الابتلاء، والغاية من الوجود عبادة الله وحده. فإذا كانت الغاية عبادة الله، والإنسان سوف يبتلى لأجل هذه الغاية، فلا بد من ماذا؟ لا بد من جزاء عادل. فكان الجزاء العادل ثالث هذه الأصول. فغاية الخلق عبادة الله، وحكمة الخلق الابتلاء والامتحان، والجزاء العادل ثمرة الابتلاء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأعظم فتنة تمر بالناس، والفتن من أعظمها إذا كانت الفتنة مؤداها فتنة الإنسان في دينه، فهذا هو الأمر العظيم. لأن الإنسان لو كانت الفتنة فقط مؤداها ذهاب ماله فالأمر يهون، ولو كان حتى مؤداها ذهاب بدنه فالأمر يهون. لكن إن كانت الفتنة مؤداها أن الإنسان قد يخسر دينه فهذا هو الأمر العظيم، لأن خسارة الدين خلود أبدي في النار. أما خسارة المال أو البدن فمن ورائه عوض هو خير من الدنيا وما فيها، لكن خسارة الدين هي الخسارة الكبرى. فأعظم فتنة على دين الناس فتنة المسيح الدجال. فيخبر الله جل جلاله أهل الإسلام بأن هاتين المدينتين المعظمتين محرم على هذا الدجال أن يدخلهما، وأن الله يحفظهما بحفظه ويبعث لهما جندا من عنده وهم ملائكته، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا خرج الدجال أحيطت مكة والمدينة بعدد من الملائكة، فيأتي الدجال بجنده فلا يمكن من الدخول إليهما لا هو ولا جنده، ويصدون عنها. وهذا إعلام بأن هاتين المدينتين مؤمنتين من هذه الفتنة الكبرى. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فإن يكون فيها من لم يحقق مراد الله جل جلاله، فترتجف بهؤلاء الناس المدينة فيخرجون رجفة تتبعها رجفة ثانية ثم رجفة ثالثة، فيخرجون فارين، يخرجون فارين هربا، وما خرجوا إليه هو سبب هلاكهم وليس بقاؤهم سبب هلاكهم. فيخرجون خوفا من الهلاك، وإذا بهم يتجهون إلى الهلاك الحقيقي. فيخرج كل منافق وكافر. المنافق من يظهر إسلامه، وهنا يقول قال كافر. فلذلك قد يقول قائل: وهل يكون فيها أو فيهما كافر معلن كفره؟ أجاب العلماء بأن الكافر هنا من كفر بسبب بدعته وإن كان يعلن انتماءه للإسلام، أي أنه مرتكب لبدعة مكفرة، كمن مثلا يتوسل بالبشر من دون الله وهو يقول أنه مسلم، فهذه بدعة مكفرة. فهذا ما ذكره أهل العلم في قضية أنه قال: فيخرج الله كل كافر ومنافق، إذ يكون فيها من يعلن إسلامه بالقول وينقضه بالفعل، يعلن إسلامه بالقول وينقضه بالفعل، كارتكاب السحر أو التوسل بغير الله عز وجل. فهؤلاء في ذلك الوقت ترجف المدينة فيخرجون هربا منها، ولا يبقى إلا أهل الإيمان، فتكون مكة والمدينة حصن حصين لأهل الإيمان. وفي ذلك أن الإنسان يفر من الفتن، وتكون مكة شرفها الله والمدينة النبوية هما آمن بلاد الدنيا على الإطلاق، آمن بلاد الدنيا على الإطلاق من هذه الفتن الكبرى العظمى. والإيمان يأرز إليهما في آخر الزمان، فإذا هما آخر مدينتين لأهل الإسلام إلى يوم القيامة تبقى محافظة على هذا الدين. فهذا الحصن الأعظم للإسلام، ولذلك كل من يأتي إلى هذا المكان يستشعر هذه المعاني فيعمل بأعلى ما يستطيع في أن تبقى هذه المدينة آمنة، يظهر فعلا خصائصها التي أخبر الله عز وجل عنها، لا يظهر انتهاك الناس لها، طاهرة، إذن يسعى إلى أن تكون أطهر بلد، آمنة، يسعى إلى أن تكون آمن بلد، محرمة، يسعى إلى أن تنتهك حرمة الله عز وجل فيها، لا منه ولا ممن حوله، يكون هذا حاله، فيظهر هذا المظهر فتتميز هذه المدينة المعظمة المقدسة بهذه المظاهر من أبناء الإسلام ومن أهل الإسلام. فإن الله يحب أن يكون هذا حالنا عندما نكون في بلده، وعندما نكون مجاورين لبيته وحرمه. فهنا يخبرنا بأن هذه المدينة مؤمنة، مكة وكذلك المدينة النبوية مؤمنة من أن يدخلها هذا الدجال، أن يدخلها الدجال. ثم أخبر أن هذا الدجال يطوف الأرض كلها، حتى ورد في رواية أنه يرد كل ماء ومنهل، كل ماء، ويعبر عن الماء لأن الناس لا يجلسون في مكان إلا فيه ماء، بمعنى أنه أي مكان فيه ماء وحوله أناس فالدجال يأتيهم ويبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم، أي تقريبا سنة وشهرين ونصف يطوف بالأرض. ف فلا يدع ماء ولا منهل إلا وصل إليهم، ويحاول أن يدخل إلى هاتين المدينتين فيمنع فيمنع. فهي فتنة عظيمة حتى تكون آخر، لذلك يعني ما ورد في فتنته يأتي الناس كما قلت الممحلين ثم يدعوهم فيؤمنون به، فإذا يحول لهم الأرض إلى جنان من الزرع وحيواناتهم تدر لهم من اللبن، ويكون آخر من يقتل من؟ رجل يخرج له من المدينة النبوية شاب يتلألأ وضاءة وممتلئ إيمانا، فعندما يراه يقول أنت المسيح الدجال، فيدعوه إلى أن يؤمن به فيرفض، فيأمر به فيضربه بالسيف فيشقه قسمين، يقسمه قسمين ثم يمشي بين القسمين، ثم يأمر وينادي فإذا بالقسمين يلتصقا ويقوم الشاب مرة أخرى، والناس ينظرون، فتنة عظيمة. فيقول هل آمنت بي؟ قال فيقول الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يمكن، ويكون آخر إنسان يقتله. فيقوم الشاب ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يريد قتله فلا يمكن، وتكون نهاية المسيح الدجال على يد النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام، عندما ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يراه الدجال بباب لد في الشام في فلسطين قال سلم يذوب كما يذوب الملح في الماء، قال ثم يضربه بسهم في ثندوته في ثديه فيموت. فإذا هذه الفتنة العظمى الكبرى التي يفتن بها الناس في وقت خروج الدجال، فإننا نجد هذه البلدة المباركة مؤمنة من هذه الفتنة، فتكون بلد أمن. فإذا تأمل الإنسان في ذلك كما قلت، ما هو النتيجة العملية؟ أولا الإيمان بذلك والتصديق، والإيمان بأن هذه المدينة مؤمنة أمنا قدريا، ثم أن يعمل الإنسان بما أمر به من تحقيق الأمن الشرعي. ما الفرق بين الأمن القدري والشرعي؟ قلنا الأمن القدري أمر تكفل الله به لا دخل للإنسان في تحقيقه، فهو متحقق لا محالة، هذا أمن قدري. والأمن الشرعي هو الأمن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أمرنا الله سبحانه وتعالى به. الحديث الثالث حديث الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة، أيضا إعلام وبشارة لأهل الإسلام بأن قبلتهم ومبعث رسولهم صلى الله عليه وسلم ومهبط وحي الله عز وجل مكة شرفها الله ومحل مناسكهم، فإنها مؤمنة من أهل الكفر فلا يمكنون منها مرة أخرى بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشارة عظيمة، فإنها لا تغزى. والمقصود هنا أولا لا تغزى هذه مكة بعد اليوم أي يوم الفتح إلى يوم القيامة أي من يوم الفتح إلى يوم القيامة. والمنع هنا من أن تغزى ممن؟ من كافر صريح الكفر. ولذلك لو قال قائل قد غزيت هذه المدينة من القرامطة أو من غيرهم، والجواب على ذلك أن هؤلاء وإن كان منهم من هو صاحب بدعة مكفرة إلا أنه هو ينتمي ويعلن على أنه ماذا؟ على أنه من المسلمين. والمقصود هنا لا تغزى من كافر. ومنذ أن فتحت مكة وإلى هذا اليوم وستبقى ونحن متيقنين أنها بيد أهل الإسلام، لا يتمكن منها الكفار أبدا إلا إذا لم يبق على ظهر الأرض مسلم. فإذا خلت بقاع الأرض من المسلمين ولا يوجد على ظهرها من يقول الله الله، جاء من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وهدموا هذه الكعبة ونقضوها حجرا حجرا، وذلك متى؟ يوم أن لا يوجد على ظهر الأرض مسلم. أما وعلى ظهر الأرض مؤمن موحد متجه إلى هذه القبلة فلا يمكن أهل الكفر منها. فإذن هذا إعلام بأمن هذا البلد، وأيضا هو متضمن أن مكة في طوال هذه المدة لن تخلو من أناس يسكنونها، فهذه بشارة لهم بأنهم سوف يبقون أهل إسلام ولن يرتدوا كفارا من بعد الفتح إلى يوم القيامة. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام أيضا ولأهل مكة خصوصا، وأيضا يعطينا دلالة على أن مكة آمن بلد على ظهر الأرض، أن مكة آمن بلاد الدنيا، وليس بلد في الدنيا أعظم أمنا من مكة. وأيضا يعطينا دلالة على أن مكة أفضل بيئة دائمة لأهل الإيمان، لأن أهلها لا يتحولون إلى الكفر، ولأن البيت موجود فيها، والبيت أعظم عون لأهل الإيمان، ولن يجد الإنسان مكانا يحفزه للطاعة والعبادة وتقوى الله أعظم من بلد الله الحرام. وأيضا فيه حث ودفع لأهل الحرم ولمن وفد إلى الحرم أن يستقيموا على طاعة الله في بلد الله. فما أمن هذا البيت إلا لكي يبقى بيئة معينة على عبادة الله وحده جل جلاله، فيكون في ذلك عونا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك أيضا في كل هذه النصوص الثلاثة السابقة فيه دفع للناس الساكن والوافد بأن يشكر الله على هذه النعمة وأن يكرر هذا الشكر أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك. وفي ذلك أيضا زيادة إيمان لأهل الإيمان بأنهم رأوا آية باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذه المدينة لم تغزى من كافر طوال هذه السنين مع حرص أهل الكفر على ذلك، وأن أهل مكة بقوا أهل إسلام على هذه السنين الطويلة ولم يتغيروا إلى أهل كفر. فإذن كل هذا مما يجعل الإنسان يزداد تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ قلبه إيمانا بأن إخباره حق وصدق عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إدراك لفضل مكة وعلو مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، حيث أنه حفها بهذه الآيات العظيمة، فهي آيات في محسوسات موجودة فيها: الكعبة والحجر والركن والحجر والمقام وزمزم، آيات بينات. ومن كرامتها هذه الآيات المعنوية التي احتفت بمكة شرفها الله، فإذا يدرك الإنسان مكانتها وأنه ليس لها شبيه في الأرض كلها، ولا يدانيها في الفضل والمكانة إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك المسجد الأقصى وما حوله من الأرض المباركة. فإذا يدرك الإنسان الفضل للمكان الفاضل، وهذا يدعوه إلى الأدب والتحري وحسن العمل واغتنام الفرص فإذا هذه بعض المعاني المرتبطة بهذا النص، ونكتفي بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.